ما نقول النساء ما لن اعتبار ولا داعي لطلبهن، بل لابد أن يطلبن كغيرهن. فإذا جاء دور الأيمان اقتصرنا على الرجال وحده. واتفاقهم على الدعوة، واتفاقهم على أنه قتل، على دعوة القتل، وأننا نطلب قتل فلان بقتله لمورثنا، هذا الشرط. نعم. وعلى عين القاتل، وعلى عين القاتل. قلنا للأب من اللي قتل؟ قال زيد. قلنا للابن من اللي قتل؟ قال محمد. قلنا للابن الثاني من اللي قتل؟ قال بكر. لا، ما تفهم، لابد كل المجموعة رجالا ونساء أن يتفقوا على أن القاتل هو فلان بعينه. نعم. وكون فيهم ذكورا، وكون فيهم ذكور، علشان لو ما فيه إلا ذكر واحد يحلف الخمسين اليمين. إذا في ذكرين على قدهم، إذا في مثلا أب وزوجة وبنات وابن وأب، الأب له السدس يحلف ستة، ستة يعني السدس الخمسين، والابن يحلف الباقي، وهكذا. نعم. وكون الدعوة على واحد معين، كون